مهما بعد برضو الحتة الأولانية ما زالت إيه؟ بتلمع في عينيه، فيحصل له الشتات ده. وأصل إحنا عندنا اعتقاد أن من لم يعبد الله وحده لا يمكن أن يعبد إلها واحدا غير الله، لابد أن يعبد آلهة كثيرة. تأكد من دي، اللي ما يعبدش الله وحده لازم يعبد إيه؟ آلهة كتير جدا. فكذلك نفس الشيء، اللي يسيب سكة ربنا عمرك ما هتلقى له سكة بعد كده، هيبقى له مليون سكة. لسه تاني بعيد امبارح في أصول الوصول إلى الله تعالى، كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل، كن واحدا ما تبقاش بوشين. قلت لكم زمان، فاكرين انتوا عمركم في زماننا عمرك شفت حد بوشين؟ انا ما شفتش. كل اللي شفتهم بعشرة بعشرين بمية، هي دي انه اللي فلت من ربنا. اوعى تفكر انه يبقى بوشين، يعني قدامك بوش ومن وراك بوش، لا لا، بمية هتلاقيه مع بتوع الفلوس بوش، ومع النسوان بوش، وبره مصر بوش، ومع الاغنياء بوش واصحاب السلطه، ومع الفقراء والغلابه والعمال اللي شغالين عنده بوش. جزم الرافع وحي القلم بيقول كده، في زماننا هناك احذيه للوجوه كما هناك احذيه للاقدام، تجد الرجل عندما يخرج يلبس حذاء في وجهه. هي كده بقت الوجوه النهارده بتتغير. فنفس الشيء هنا، هو ده شتات القلب. هتلاقيه وهو شغال في الدنيا قلبه جزمه، وتلاقيه وهو شغال في المسجد قلبه فيه سكينه. عشان كده تيجي بعديها غمره القلب، لازم متعلقه بيها على طول، غرق القلب، قلبه يغرق. ربنا يذكر في غمره القلب يا تشيب، بعد ما يذكر اعمال اهل الايمان واعمال عاليه جدا، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجيلة انهم الى ربهم راجعون. يذكر النوع الثاني يقول ايه؟ بل قلوبهم في غمرة من هذا، قلوبهم في غمرة من ايه؟ من الاعمال دي، ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. لسه بيمسك المصحف ويقرأ، لسه له لحية، لسه بيقول اذكار، لسه بيحضر دروس، ولكن غرقان، غرقان لششته. اللهم انجي قلوبنا يا رب. محتاج طوقنا جاي يتحدفل عشان يطلع، محتاج حبل عشان نقول له امسك الحبل. لما القلب يغرق، يغرق بقى، يغرق في ايه؟ عارف عندنا في الفلاحين يقولوا كان في جرة وخرج لبرة. زمان في اول شغلانة الكمبيوتر دي، هات يا ابني الهارد بتاعك عشان ننقل من عليه شوية حاجات، وتفتح الهارد تلاقي كائنات مخفية بلاوي سودة. غرقان بقى، وصلت؟ غرقان في شهوات، غرقان في هموم، غرقان في معاصي، غرقان في غفلة، غرقان. عارف لما يبقى القلب غرقان؟ عارف لما يبقى واحد بيغرق؟ وكثير يجي يقول لك اخ الكلمة دي، يقول لك والله انا حاسس ان انا بنزل لتحت، شفت في المنام ان انا وقعت، واقع من فوق دور عالي. بتسئل احيانا الاسئله دي، هو مش احلام ولا منامات، ده ايه؟ ده حقيقه، ده اسمه عقله الباطن بيقول له الموضوع كله ايه. الغرقان ده مش عارف يتنفس، يوم يعمل ايه؟ يغمى عليه، اللي اسمها بقى غفله القلب. يحصل للقلب غفله، غفله عجيبه. ربنا سبحانه وتعالى، يعني انا كل ما اقرا الايه دي احس انها اشد ايه على اهل الغفله. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها. شوف الكلام القوي جدا بقى اللي انا بقول لك عليه ده، اللي كانه طاح على افاك شلوت. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون.

مثل القلب كمثل القمر، والتلات احاديث ورا بعضهم في صحيح الجامع الصغير. كمثل القمر بينما القمر مضيء اذ علته سحابة فاظلم استجلت عنه فاضاء. اللهم نور بالحق قلوبنا. يا القلب بيتقلب، ويا جماعة لما القلب يتقلب عارف اصل قلبك ده هو كل حاجة، فلما قلبك يتقلب تبقى الدنيا كلها اتقلبت. خلي بالك معايا، اصل احنا سمعنا الكلام ده ملايين المرات من يوم ما التزمنا موضوع تقلب القلوب والقلب يتقلب. والله ما يا مقلب القلوب الابصار ايه، ثبت قلبي على دينك. لحد ما انا شايف ان كلمة تقلب القلب ما بقتش تأثر في الاخوة، بقتش تحركوا كده. تقلب القلب عارفينها سمعتها قبل كده، انا سمعت الحديث قبل كده عارف. لا، القلب لما يتقلب كل حاجة في الدنيا تتقلب، كل حاجة في حياتك تتقلب. تفاجأ لما قلبك يتقلب بتشوف الموضوع بطريقة جديدة. مراتك اللي انت كنت شايفها حلوة بقت وحشة، عربيتك اللي انت كنت راضي بيها وعايش بيها بقيت زهقان وقفان منها، عمال يشدني عشان اروح لها بتاع موضوع تشابه القلوب، بس برضه مش هروح له لحد ما يجي في وقته. بس هيبدأ لما القلب يتقلب تلاقي الكلام يشبه الكلام الاخوة الملتزمين، لما كان يشوف واحد كده يقول صدره ينشرح ويرتاح، يبدأ يشوف واحد مش عارف لحيتهم كده بقت مستفزة، مش عارف الريحة اللي بيحطوها دي منفرة جدا، اتقلب. فبقت كل حاجة في حياته تبقى ايه، مقلوبة، بقى شكل النقاب مخيف، وبقى المساجد مش عارف كتمة، انا عايز اصلي في مسجد مكيف، انا برتاح في الصلاة في البيت اكتر، يتقلب. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا، نعوذ بالله من القلبة دي، تبقى قلبة وحش قوي. زي اقول لك كده تبقى كل حاجة في حياته اتقلبت، نظراته للاشياء، حكمه على الاشياء، حبه ومعرفته. فلما يحصل تقلب القلب من القلبة دي يروح قالب من الاخرة على فين، على الدنيا، فيحصل وهن. دي نمرة 9 بقى، وهن القلوب. قال رسول الله ما صلى عليه، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هي دي القلبة الكبيرة اللي حصلت للقلب رؤية الدنيا، التفاتة كده دنيا، الدنيا بقى تبان له حلوة جميلة رائعة. ايه ده، احنا كنا مغمضين عن الحاجات دي ازاي؟ ايه ده، انا كنت شايف كل ده لمين؟ وربنا قال لنا كده زين للناس. خلي بالك من كلمة ايه، زين. زين يعني الحياة الدنيا دي ايه، زينة. انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، زينة. هي جميلة، هي جميلة. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ايه، زهرة. هي زهرة، هي زينة، هي جميلة، هي بهجة، هي الدنيا. لكن اهل الاخرة حاطين كل ده تحت الجزمة، فمش شايفينها، مش شايفينها زينة. قال له كده، قال له تعالى اريك فلوزجهم وحريرهم، فأخذه إلى المزبلة. قال له تعالى ما أريك الأكل بتاعهم، مش عارف اسمه إيه اللي من دول، بقى له أسماء كثيرة، وأريك لبسهم. وخدوا المزبلة، روح الزبالة تشوف الريحة عاملة إزاي، هو ده أكلهم ولبسهم. هي دي الدنيا عند أهل الآخرة. أما أهل الدنيا فالدنيا عندهم إيه؟ حلوة، مزهزهة. فلما القلب اتقلب حصل له إيه بقى؟ فتح عينه على الدنيا. لا، وهيجي معانا في تشابه القلوب انه هيبدا يقول لك قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. لا، يبدا بقى ويطلع الايات والاحاديث، والرسول كان بياكل من فخذ شاي يا اخي،